بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نخل بأذن الأذان إن شاء الله. الواحد بعد ما يأذن يمر على الناس النائمة في الجامع ويصحيها ويزعجها كي تقوم للصلاة، لأن في الظهر أذن المؤذن، انتظرنا ربع ساعة وأكثر وقام الصلاة ودخلنا في الصلاة والناس نايمة، لا سمع الأذان ولا تأثر به ولا سمع الإقامة ولا عرف أنه في الجامع ونسي نفسه، فهذا يحتاج إلى من يذكره، إلى من يوقظه، أو من ينكر عليه فعله هذا. اللهم صل على محمد. الآيات الثلاث بالأمس كانت تتكلم عن الاعتبار في الدنيا بما كان في الأمم السابقة والقرى السابقة منها قائم وحصيد. الآيات الثلاث التالية الاعتبار بهذه القصص، بهذا القصص بما سينتظرهم في الآخرة من العقوبة والعذاب. العبرة العامة التي تؤخذ من القصص السابق قول الله عز وجل: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إن في ذلك اللي هو إيه؟ تلك من أنباء القرى نقصها عليك منها قائم وحصيد. في ذلك الذي ذكر في هذه السورة وأمثاله من قصص السابقين ونصرة الله لعباده الصالحين وخذلانه لأعدائه ونقمته من المشركين الكافرين المجرمين الظالمين، لأن القرى السابقة منها قائم وحصيد، انتقم الله من تلك القرى، منها آثار باقية، منها ما زال لم يبق إلا كالهشيم. فإذا كان فيها عبرة بما نرى من آثار السابقين فليكن في عبرة في سنن الله التي قامت فيهم، أعز الله أولياءه وأذل أعداءه، أعز الله أهل الإيمان الذين استجابوا لله وللرسول واستعدوا للقاء الله، وأذل الله المجرمين الغافلين الظالمين الذين كانوا ساهين ولم يكن في بالهم الله ولا لقاء الله ولا لقاء الله. لكن العبرة إذا كان كلام امبارح اللي فاكر يعني، ونسأل الله أن يذكرنا وإياكم بالخير. امبارح بيقول العبرة لمن كان له قلب، العبرة لمن لم يعمى قلبه وتعمى بصيرته. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي الصدور. يبقى اللي ما اعتبرش بما يرى وبما يسمع من قصص السابقين يبقى لم يرزق البصيرة أو عميت بصيرته والعياذ بالله، لأنه رأى وسمع ولم يعتبر، يبقى ما عندوش بصيرة، أعمى القلب والعياذ بالله. اللي هو النوع اللي قلنا عليه يحاربه الإسلام هي البلادة، عدم الإحساس بما يرى أو بما يسمع. النهاردة يقول لمن خاف عذاب الآخرة، يبقى يعني أوكل الاعتبار أو أسند الاعتبار إلى العقيدة، لأن الإنسان عنده جوارح ظاهرة ينتفع بها في الدنيا وفي الدين، الأذن والسمع والحواس الظاهرة، وهناك عقيدة في القلب إذا استقرت تجعل الإنسان يعتبر بما يرى، لأن الإيمان باليوم الآخر كما أنه يزن سلوك الإنسان ويضبط حركة الحياة، اللي بيؤمن باليوم الآخر يبقى خايف، يبقى عنده ضمير، يخاف يعمل أي حاجة تؤذي خلق الله أو تغضب الخالق جل وعلا. ليه؟ لأن عرفها قبل رب. فالعقيدة يعني العقيدة في إن في يوم قيامة والإيمان بها واستحضارها هي تحرس الإنسان من الزلل والخلل، وتحرس الإنسان من الخطأ في حق الناس أو الإساءة وارتكاب المعاصي والمخالفة التي تغضب الله. ده الإيمان باليوم الآخر إذا وجد تتزن الحياة، لأن عامة الناس المجرمين الفسقة الفجرة يرتكبون إجرامهم وفسوقهم وظلمهم لأنهم غافلون عن الآخرة، مش في باله الآخرة خالص، يدمر يقتل يشرد يعمل أي حاجة لأن مش في دماغه أن يوقف بدين ربنا، أو أساء الفهم ولم يصب الفرق بين الحلال والحرام والخطأ والصواب وما يجب وما يجوز وما لا يجب وما لا يجوز وما لا يجوز، مش عارف يحرك. في جميع أحواله فقد البصيرة، وهنا فقد العقيدة. الحمد لله يرحمك الله، اللهم صل على محمد. خاف عذاب الآخرة، لأن عذاب الآخرة هيوصف بعد كده، لكن الإنسان اللي يؤمن فيه عذاب في الآخرة يبقى بيؤمن فيه آخرة، يبقى بيؤمن الدنيا منتهية، يبقى عارف أن كل شيء بيحدث في هذا الكون بحساب وبقدر من العزيز العليم سبحانه وتعالى جل شأنه. لأن فيه ناس لا تؤمن بالآخرة، اللي كان زمان بيسموهم الدهريون أو الطبيعيون، اللي هو يقول لك إيه، يقول لك ايه يا عم في حصل زلزال دي ظاهره طبيعيه، في سيول في امريكا اللي كانت دي ظاهره طبيعيه، في خسف ومسخ بيحصل يقول لك دي حاجه طبيعيه، الطبيعه غاضبه الطبيعه فاهلكت، غاضبه الطبيعه فاحرقت، غاضبه الطبيعه فاغرقت، بيعتقد ان الطبيعه هي اللي بتتحكم في الكون. ايه هي الطبيعه؟ هو بيعتقد ان الطبيعه هي اللي بتتصرف. فهذا الكلام كان فيما مضى، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هي حياة الدنيا مش آخرة، آخرتين مش مصدقين بالآخرة، احنا عايشين وبناكل وبنشرب وهنموت، والزمن بيفني يفني الأحياء وخلاص. ايه هو الدهر؟ هو الليل والنهار وبكرة وبعد ومبارح وكلام، ده كلام الكفر. كذلك من يقول يعني هبت الريح فهدمت كذا وحطمت كذا وفعلت كذا، غضبت الطبيعة فقال الريح دامت دمرت، العواصف السيول يقول لك دي طبيعة، طبيعة عملت كذا، ويبتدي يتعامل معها لأنها طبيعة ويتحداها على أنها طبيعة، وينسى أن لهذا الكون مكون المدبر. ايه الطبيعة يا أعمى يا أبكم يا أصم يا غبي؟ ها؟ طبيعة خلق من خلق الله، الرياح جلد من جلد الله، تهب متى شاء وكيف شاء ومن أين شاء، وتنتهي متى شاء وكيف شاء وإلى أين شاء. الرياح والمطر نفس النظام، والسيول نفس النظام، والزلازل نفس النظام، والبراكين نفس النظام. هذا كله يحدث، ذي الكلام ده كله بيحدث كشيء ذرات في الكون تحدث، وسبحان الله العظيم وبحمده. والمكون سبحانه وتعالى هو المدبر. فالذي يؤمن بلقاء الله يقول هذا من فعل الله، وهذا من صنع الله، وهذا من تدبير الله. غرق فرعون بتدبير الله، وأهلك قوم لوط وقوم صالح وقوم هود وقوم شعيب بقدرة الله وبتدبير الله. الله أمر ونهى. إذا عم الفساد وعم الضلال تنزل من قبل الله النقمة، والنقمة في الأمم السابقة لا تستبعد عن الأمم الحاضرة أو القابلة، وما ذلك وما هو من الظالمين ببعيد إذا عم الفساد. ولذلك لما يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل ويأتي وقد ظهر عليه الفزع، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، زوجة أزواج النبي يقظة مؤمنة على علم وعلى فقه، زينب بنت جحش، أنهلك وفينا الصالحون، أنهلك وفينا الصالحون، معنى العرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، يحصل فيه شر وهلاك في العرب، وفينا الصالحون يعني ما شاء الله سبحان الله. قال نعم إذا عم الخبث، إذا عم الخبث وظهر وغلب، إذا غلب على الناس الفساد والضلال والفجور والفسوق والظلم والاعتداء وغلب، وليس هناك من يقول هذا خطأ وهذا حرام وهذا ظلم وهذا فجور، يبقى خلاص يبقى يشتهر الإضلال. يبقى إذا عم الخبث وقل الطيب من العمل والفعل والقول والناس، يبقى ويل للعرب من شر قد اقترب. إذن هي سنة قائمة، انتقام الله، نقمة الله من الجبابرة ما زالت وستظل. ولذلك لمن كان هنا يقول ليوم لمن خاف عذاب الآخرة، لأن الذي يؤمن بعذاب الآخرة يؤمن أن هؤلاء دمرهم الله في الدنيا وهو قادر على أن يعذبهم في الآخرة، ونظرا لأنهم دمروا بظلمهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم بالمعصية والفجور، كل من ظلم نفسه بالمعصية والفجور وأصر على ذلك معرض لنقمة الله. إن في ذلك العبرة، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. مجموع له الناس في آية ثانية، ذلك يوم الجمع، ليوم الجمع فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، يوم الجمع لا ريب فيه، يبقى يوم الجمع يجمع فيه الناس، يحشر فيه الناس، كل الناس آدم إلى آخر من يموت على الأرض يجمعون جميعا في صعيد واحد، يبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، يبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي. سبحان الله العظيم وبحمده. كم مليون، كم مليار، ملايين المليارات في صعيد واحد، كلهم تحت عين الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. طيب مجموع له الناس. أراد الله أن يصف هذا اليوم بأنه يوم جمع في آية أخرى، تغابن يوم الجمع، هنا مجموع له الناس. إذا ما نقول لازم تأخذ بالك في القرآن من دقة الأداء، كل لفظ مقصود لذاته ولمعناه. يوم الجمع يعني اليوم الذي يكون فيه الجمع. مجموع له الناس يعني الناس يخلوا باله، مجموعين مش واحد هفلك. يبقى مرة يقول لك لأن يصف اليوم بأنه يجمع فيه كلام عن اليوم، ومرة يصف لأن الناس مجموعون. كيف إذا جمعناهم إلى يوم القيامة، يوم لا ريب فيه. طيب ذلك يوم مجموع له الناس. وخلي بالك لما يقول لك الأسلوب ساعات الواحد يحس به مش قادر يعبر، لكن تلاقي بعض العلماء اللي هم تخصصوا في الأدب والبلاغة والأداء لما تلاقي الآيات دي تقراها، تقرأ هذه الآيات تديك إحساس بالحزن، وساعات تقرأ آيات عن يوم القيامة تديك إحساس بالخوف والرهبة، ساعات تقرأ آيات عن يوم القيامة تديك إحساس بالعجلة وإن خلاص قريب. وهذا مقصود في التأثير على السامع، لأنه كلام القدير العليم الحكيم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. الجائز غلب إذا جاء، فإذا جاءت الطامة الكبرى وبرزت الجحيم لمن يرى، تأثير دي غير دي. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، دي غير دي. يتعبر عن مشاعر، يفر المرء في مشاعر أحاسيس، ودي تتعبر عن الانتظار، ما ينتظر الناس، وهذا ينتظر أيضا، وهذا يعبر عن المشهد العام ليوم القيامة. وذلك يوم مشهود يشهده الملائكة، يشهده الجن، يشهده الإنس، يشهده الطير، يشهده الحيوان، كل من يحشر إلى يوم القيامة يشهد هذا، وهو يوم مشهود. مشهود هذه العبارة اتخذت مثلا لليوم اللي كله وزن وله تأثير وفيه شدة أو قربة، أو يوم ترك أثرا في النفوس. ولفذا اليوم يوم مشهود ما يتنسيش أبدا يعني. فكذلك يوم القيامة يوم مشهود. وما نؤخره يوم مشهود، لما هو في آيات ثانية بتقول يعني الجمع كيف يكون والإشهاد كيف يكون. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. سبحان الله. خلي بالك جمعا مش هيحتاج حد يقول لهم تعالوا، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد مهطعين إلى الداع، لما طالعين يجري، لما تطلع من القبور كل واحد طالع يجري، لأنه محشور معروف كده، أنفخة يصعق من في الأرض ومن عليها ومن في السماوات، وصعق من في السماوات ومن في الأرض، ونفخة يفزع ويخرج من في القبور، يخرج كل الناس كلهم يخرج فزعين عارفينهم رايحين فين، يعني بخرجين، بس معروف ان ده اليوم يوم اللقاء، سيخرجون مندفعين حيث يشاء الله، لا نحتاج لمباشا ولا سويش ولا عصايا ولا كرباج ولا ينام في الجامعة وزن صحيح ولا، هو يخرج غصب عنه، كان ميت مش نايم، كان ميت في القبر، ميت لك كم سنة، 1000 2000 10000 مليون سنة ميت، لكن أراد الله ينشر يخرج يندفع، والذليل ذليل والعزيز عزيز، والأعمى أعمى والمبصر مبصر، لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم أنسى. يمشي خبط والعياذ بالله، خوف ورعب، مش عارف يمشي، وزحمة وحر، ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يوم مشهود يشهده جميع الخلائق، وتشهده الملائكة، ويشهده الشهيد سبحانه وتعالى جل شأنه. وما نؤخره إلا لأجل معدود. كلمة وما نؤخره، الله سبحانه وتعالى ينفي التأخير، ينفي وما نؤخره. كان يعني ممكن يكون واحد يقول ولماذا لم يأتي هذا اليوم؟ والكفار دائما كانوا يقولوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الأولى بسورة إيه؟ يونس، والثانية بسورة إيه؟ الأنبياء، والثالثة بسورة إيه؟ سورة إيه؟ النمل، والرابعة بسورة إيه؟ سبع، والخامسة ياسين. ملك تاخدها، هتاخدها هتاخدها انت ان شاء الله، هتاخدها ان شاء الله. طيب مين جدع يقول اللي ورا الايه؟ هتقول واحده واحده. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، قل عسى ان يكون ردف لكم. فين؟ خذ بس قاعد يحفظ حتى منك. اللهم صل على محمد. طيب ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين في يونس. بعدها ايه؟ تقعد مع نفسك كده وتقول هم سته موجودين. طيب يونس وراها ايه؟ نعم قل لا املك، قل لا املك. اين الحروف؟ اخرج كل حرف من مخرجه واعطيه حقه ومستحقه. خلي بالك انا بصلي في القيام بلف حوالين الناس، بعض القراء يعني بيقرا والله ما خايف عشان يخاف يغلط، فبيقول كلمات قد تتشابه الكلمه مع نعقيضها عشان مش قايلها من مخرجها، كل حرف مش مخرجها. يعني يقول الفائزون ولا الفاسقون، ما مش عارف، انا مش عارف هو لا هو الفائزون الفاسقون، مش باين. غير ان يبين كل حرف الفائزون غير الفاسقون. انما الفؤلاء قال الفائزون، راحت الميكروفون، ما بقيت ما راح شايف الفائزون الفاسقون. يبقى لازم ياخذ كل. وخلي بالك يا اللي بتقرا قران يا امام، وبعضهم غاب اليوم عنا، بعضهم غاب اليوم عنا. خلي بالك ان انت بتسمع ناس 99% او 95% منهم مش عارفين الكلمه اللي انت بتقولها، هو عشان حافظ او خاف الحفظ يروح منه، وتهيألي الناس كلها حافظه بيقولوا، هو ايه اللي حافظ بيقوله، هو اللي وراك عارف. لا اللي وراك مش عارف، اللي وراك عاوز يسمع الكلمه اللي انت بتقولها هي ايه. اللي وراك محتاج ان يسمع، اللي وراك عاوز يسمع الكلمه عشان ايه يسمعها ويتاثر بيها، لان القران بلاغ. وسيدنا علي قال بلاغ التالي وفهم السامع، يتكلم عن الوقف والوصل، الوقف والوصل، بلاغ التالي وفهم السامع. اللي بيقرا عاوز توصل القران، اقرا كويس وابدا كويس وقف في موقف ينادي. عاوز اللي يسمع كيف اللي يفهم، قال اعمل حسابك بالقراءه الصحيحه. والعلماء قالوا كلام يقولوا ان الانسان يعتاد القراءه المرتله في مراجعته حتى يعتادها عندما يقرا امام الناس. يعني اذا كان القران على التمرين عشان تقرا صحيح وتحفظ وتعرف الاحكام، مر نفسك على الاحكام، مر نفسك على الودود، مر نفسك على الاكفاءات، على الادغامات، ده تدريب اني تعلم عليه. في تدريب عملي انك تمر لسانك والفك مع كل كلمة وكل آية تروح لموضعها، الفك يتحرك. قال لك لو ما عودتش الفك ساعة بتقرأ قدام الجماعة في الإمام أو أمام المجموع تلاقي الفك مش مطاوعة. أنا ما صدقتهاش لكن جربتها. سمعت أيمن سويد، نسأل الله أن ينفع بنا وبه. ويكثر من أمثاله علماء الأمة في التجويد والقراءات. هو القاعدة بتقول وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، يعني اللي عايز يتعلم التجويد يسمع ويتعلم ويمرن نفسه. قال لك وأيضا إذا اعتاد الفك على القراءة الصحيحة سيعتاد عليها أبدا، وإذا تركها وأنت بالذات لو لحد بتذاكر سرا وفي دماغك كده وفك ما بيتحركش، ساعة ما يقرأ ويحرك فك عشان بيسمع الجماعة أو يأم المجموع هيلاقي نفسه بقراءة غريبة عليه، مش شدة ملائمة، مش هيقدر فك يطاوعه، هيبقى صعب عليه القرآن. إنا لله وإنا إليه راجعون. زيادة دي خارج البرنامج يا بتاع أنت، ربنا يهديكم علينا. اللهم صل على محمد. وما نؤخره إلا لأجل معدود. ابن كثير قال كلام جميل، قال هو ربنا خلق آدم، وأنا آدم ده كل ما افتكرها يعني أسرعني. ليه؟ لأن مش أبوك، ما أنت، أنا أنت أبوك، أنا أبوك أبويا بالكل ماشي يعني. عشان آدم كان فيه مخزون كل مليارات البشر، خلقه ربنا وأودع فيه مليارات البشر اللي تيجي بعديه يوم القيامة، يخلف يفرع يفرع يفرع، واحد سبحان الله. أودع الله فيه من الحكمة والعظمة والسر أنه يخلف ذرية تظل إلى مئات وآلاف السنين، مش بس في العدد، في الإباع وفي الإمكانات والقدرات وما زودهم الله به من إمكانات ظاهرة مادية من بصر وسمع وذوق ولسان وشعر ويد ورجل وأصبع ومفاصل وعظام ولحم وأعصاب وخلايا، ومن مودعات نفسية يغضب ويرضى ويفرح وينفع ويتذكر ويحفظ ويقول ويتكلم ويتكبر ويعالي ويغالي ويتجبر، كل بمودعة مين؟ الصنعة الأولانية. والصنعة الأولانية، الصنعة الأولانية اللي خلقها الله ربنا سبحانه وتعالى، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. خلق واحد وأودع فيه أنواع الذكاء اللي موجودة في العالم، درجات الذكاء ودرجات الحفظ ودرجات قوة الأعصاب ودرجات قوة الجسد ودرجات التكابر والتعالي والتواضع ودرجات الإيمان ودرجات الكفر ودرجات الهدى ودرجات مودعة لها في شخص واحد. يعني آدم هذا صنعة الله، أودع الله فيه سر الخلق كلهم. ابن كثير بيقول ربنا خلق آدم وقضت إرادته أن يتناسل منه البشر جيلا بعد جيل بعد جيل إلى أن يأتي الوقت الذي ينتهي فيه من يخرج من ظهر آدم. انتهت الدنيا تقوم الساعة. يبقى ربنا خلق الدنيا وخلق لها، خلق فيها آدم، وآدم هيشتغل في الدنيا يعمرها ويسعى فيها وينتفع بها ويتزود منها وينفع بها ويحيا، ويأتي ولده أولاده رجالا ونساء، والجيل اللي بعديهم والجيل اللي بعديهم يعمر واللي يخرب واللي يعمر واللي يخرب واللي يزود واللي ينقص واللي يبني واللي يهد واللي يهد واللي يزعق واللي يختال واللي ينام واللي يصحى واللي مشيط واللي واعي واللي حد ما يجي آخر جيل، آخر واحد يتولد هيعيش مدة في الدنيا عاش فيها خلاص أنت آخر واحد، أو آخر جيل يعني آخر جيل، آخر إيه؟ آخر جيل يتولد. خلي بالك سبحان الله العظيم وبحمده. فين عبد الرحمن الجدي؟ عبد الرحمن الجدي معانا؟ جماعة في مزارع الدواجن بيقول لك إيه، بيربي الدواجن البياض عشان يطلع منها كتاكيت، طلع لهم مليون اثنين ثلاثة أربعة، في آخر دفعة بتطلع تعبانة يوم ما احس ان هذا لا تعبانه ما يربيهاش قوم اجيبها. شوف ما انت في قفص حلوه وصفرة وجميله وتشتريها ما تعيش يومين ليه؟ عارف ان ده اخر جيل خلاص وصل لاخر اخذ فيروس اخذ مرض وده اخر جيل مش هينفع ما يرضاش يربيه في المزرعه. يبيع الامهات ويجيب ايه ويجدد الامهات ثاني. فالجيل الجاي يبيع كيسه الطارد تلاقي يعجبك منظر الكسكسيش ما شاء الله صفرة وجميلة ومنقارها أصفر وعينيها بتبرق ونشفة وحريقة وتتحرك تاخذها ثلاث أيام وتروح. أهو جي آخر جيل هيعمل زي كده. آخر جيل مش هينفع يعيش. مش هينفع يعيش. فتيجي تقوم الساعة لأجل معدود في علم الله محدد بالساعة والسنة. وهذا الأجل المعدود أخره ربنا ليظهر من يكون من أولياء الله أو من أعداء الله. ليظهر في هذا الأجل في هذه الفترة الزمنية هي الدنيا يظهر من يستحق بعد أن تنتهي الدنيا أن يكون من السعداء أو الأشقياء. وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى إن كان الأجل بقية وآذن ربنا باللقاء. اللهم صل على محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل على محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين واقض الدين على المدينين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وامام الانبياء والمرسلين وسلام على كل المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله اعلم وبارك الله فيكم.